بنتعرض للظلم من اي حد، فربنا يقيد ليك انسان او يقيد ليك انسان انت ما تعرفهوش يدافع عنك بالهام من الله سبحانه وتعالى، زي في سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. هو الرجل ده قال كده امتى؟ لما فرعون قال ذروني أقتل موسى، ده واحد من عائلة فرعون طلع يدافع عن موسى. عشان كده السورة اسمها سورة المؤمن يا جماعة، ممكن يكون عشان هذا الرجل نفسه هو مؤمن، ممكن يعني والله أعلم، عشان الله نفسه هو المؤمن، الله هو اللي أمن موسى أمام مصدر الرعب الأكبر في العالم في هذا الوقت هو فرعون. الله المؤمن بعت لموسى اللي ينصره ويصدقه ويبرهن على صدقه أمام الناس، وده من آثار اسم الله المؤمن، إن ربنا يقيد للدعاء اللي يدافع عنهم.